ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وتقدم قول الأسقف لعمر وصفة الخلفاء رضي الله عنهم وغير ذلك. عرفنا فيما مضى الكلام على الصحابة، والصحابي هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللته ردة، والتابعي هو من لقي الصحابية الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، وهم درجات كما أن الصحابة درجات. وهم الجيل الذي جاء بعد الصحابة فلقوهم وتلقوا عنهم وأخذوا الرواية عنهم ونقلوا لهم الإسلام كله بما في ذلك القرآن وبما في ذلك السنة بكل صدق وأمانة وإخلاص. ولذلك فإنهم أصحاب منازل عظيمة، وقد سمعنا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الذين رأوه ولم يؤمنوا به، وأنه سماهم إخوانه، والذين لقوه هم صحابته وفي كل خير. وإن كانت منزلة الصحابة لا تدانى ولا تبارى ولا تجارى، غير أن التابعين لهم قدم سبق وقرب من عهد النبوة وفضل في أنهم نقلوا لنا هذا الدين عن الصحابة دون زيادة أو نقصان، رحمهم الله رحمة واسعة. وهم كثر لا يحصون كثرة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه كما في الآية التي أورد المصنف: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. يعني منهم على منهجهم ويسيرون على سننهم ويسيرون على المنهج الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الناس عليه، فهم على خير وهم إخواننا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبر عنه على أنهم إخوانه، ومن لقيه هم صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وكذلك من ما أثنى الله به عليهم أن الله طهر قلوبهم من الحقد والحسد، وطهر قلوبهم من الغل والبغض. ولذلك يقول تبارك وتعالى حكاية عنهم أو واصفا لهم، يقول تبارك وتعالى في وصفهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دعوا بأمرين: الأمر الأول أن يغفر الله لهم ولإخوانهم الذين تقدموهم، والأمر الثاني أن يطهر قلوبهم من الغل والحقد والحسد الذي يفسد القلوب والعياذ بالله. فلذلك فإن منزلة التابعين عظيمة. وكذلك أثنى الله عليهم في سورة الحشر، نعم أثنى الله عليهم كذلك في سورة براءة عندما وصفهم بقوله: والذين اتبعوهم بإحسان. فإن أول من يشمل هذا الوصف وصفهم بأنهم يسيرون على هديهم ويتبعون منهجهم ويسيرون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يزيدون في ذلك ولا ينقصون، تلقوا هذا العلم بأمانة ونقلوه بأمانة وبلغوه إلى من بعدهم بأمانة،

لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب مع الضعينة، وفيه فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله فدعني لأضرب عنقه، فقال أليس من أهل بدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قال فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14 و300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه إن فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية، قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا؟ فأنزل الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وكل هذا في الصحيح. وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، منها عامة ومنها خاصة بالمهاجرين، ومنها خاص بالأنصار، ومنها خاص بالآحاد فردا فردا، ومنها القطع لأحدهم بالجنة مطلقا، ومنها القطع لبعضهم بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ليس هذا موضوع بسطها. يعني خلاصة القول أن الصحابة عدول، وكذلك التابعون السائرين على منهجهم والمهتدين بهديهم والسائرون على منوالهم وفق ما دلت عليه الكتاب والسنة، دون ظهور أي تعصب لقاء لفلان أو علان. ويعني يجب على المسلم أن يبذل قصارى جهده في الذب عنهم وعن أعراضهم، وفي رد من يتكلم فيهم أو يغمزهم، لأنهم حملة هذا الشرع، فإذا طعن فيهم طعن في الشرع كله، وإذا أكرمناهم أكرمنا الشرع كله. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يحترمهم وأن يجلهم وأن يسير على نهجهم وأن يهتدي بهديهم. وكذلك قبلهم الصحابة الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سبهم، ونزل في بعضهم آيات خاصة تتلى إلى يوم القيامة. فالذي يجب على المسلم أن يقدر هؤلاء قدرهم، وأن لا يسمع ما يقال فيهم من الفرق المنحرفة كالرافضة والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرها من فرق الضلال. وأي تنقص لهم هو تنقص الإسلام كله، وأي عيب يعيبه أحد فإنه يعيب الدين كله، لأنهم في الحقيقة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. فيجب على المسلم أن يكون حريصا على الذب عنهم والدفاع عنهم وإعطائهم حقوقهم، وما وجد منهم من هفوات فإنها تغتفر في جانب ما فعلوا، لأنه ليس المقصود الموازنة بين الحسنات والسيئات، لكن هؤلاء لا يعد ما فعلوا شيئا بالنسبة لما عندهم من الخير، بخلاف بعض الناس الذين ربما انتموا إلى جهات معينة وتجده يعني بمجرد أنه ينتسب يجعل القول ما قالت حذامي ويترك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إجماع أهل السنة على وجوب السكوت عما كان بين الصحابة رضي الله عنهم، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقل

انقرض ذلك الجيل فيكون الذي معه أو الذي يكون الذي بعده مباشرة هو جيل الصحابة التابعين مثلا بغض النظر عمن بقي منهم. فالواجب أن نترحم عليهم عن التابعين وأن نقدرهم قدرهم، وقد برز منهم أفذاذ ذبوا عن السنة وحفظ الله بهم السنة واجتهدوا في تطبيقها ورواها للناس كما فهمت أو كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا ما وجد من هنات أو أخطاء فإنه ينغمر في ما قدموا للإسلام والمسلمين من خير، وينغمر فيما وفقهم الله له من فعل الخيرات والفتوحات وما إلى ذلك، فلا ينال منهم إلا من يتهم على الإسلام، وبخاصة يعني هذا الأذى الجماعي الذي قد يأتي من بعض الفرق الضالة والمنحرفة عن صراط الله المستقيم. نعم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهاد مصار ثلاثة أقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالف باغ فوجب عليه نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك ولم يكن يحل من هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليه مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث أعد القسم الأول. قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ فوجب عليه نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليه مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليه القضية وتحيروا فيما فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليهم، فكلهم معذورون رضي الله عنهم. ولهذا اتفق أهل الحق ومن اعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال اعتداد عدالتهم رضي الله. اتركوا لهذا اتفقوا بعد. هنا يبين الشيخ رحمه الله أن الصحابة بالنسبة لما شجر بين الصحابة وأن مذهب السلف هو الكف عما شجر بينهم، ويعتقدون أنهم جميعا عدول ويثنون عليهم، ويعتقدون أنهم لم تحصل هذه الفتن اعتباطا منهم أو تعمدا، وإنما حصلت بسبب ما أثاره أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وممن اندسوا لتخريب في بلاد المسلمين وفي منهجهم، فنتج عن ذلك فتن عظيمة وقع فيها من وقع عن اجتهاد. فربما أن أحدهم يعتقد أن الحق مع هذه الطائفة فانضم إليها، وتعين عليه أن ينضم إليها وهو معذور في ذلك حتى ولو كانت تلك الطائفة مخطئة، لأنه يعتقد أنه ينصر المبغي عليه ضد من؟ ضد الباغي. فإذا هو مأجور على هذا الاجتهاد. وكذلك الطرف الثاني من كان معه ولو كان هو الباغي قاصدا بذلك أو فاهما من ذلك أن فلانا محقا محق فيما ذهب إليه فانضم إليه وقاتل معه نصرة للحق في اعتقاده، نصرة للحق في اعتقاده هو. وخير دليل على ذلك ما جرى في وقعة صفين وفي وقعة الجمل، فلا نشك ولا يجوز أن يشك مسلم في أن كل من علي وعائشة والزبير وطلحة ومعاوية رضي الله عن الجميع وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري وغير هؤلاء، لا يشك مسلم في عدالة هؤلاء وأنهم أرادوا الخير فيما ذهبوا إليه. فإن من انضم إلى علي اعتقدوا أنه هو الخليفة، وأن من خرج يعتبر خارجا عليه، فتجب مقاومته ويجب الذود عن حياض الخلافة في الإسلام. من انضم إلى معاوية رضي الله عنه، يعني أشاع المرجفون أن علي رضي الله عنه وحاشاه ذلك أنه تكتم على قتلة من؟ على قتلة عثمان، حتى إلى درجة أنه عندما في وقعة الجمل بعد أن اتفق الطرفان على إنهاء المشكلة وعلى عودة الجيشين، قام الذين أشعلوا الفتنة بإيقاع السيوف والرماح في صدور من يليهم، فما راعهم إلا والرؤوس تتساقط وتتهاوى والناس تشتبك. من أثارها لعنه الله هم هؤلاء عبد الله بن سبأ وأضرابه ومن انضم إليه من الأشرار. الشيخ هنا يريد أن يوضح هنا حفظكم الله أن عليا ومعاوية وغيرهم من الصحابة معذورون، على الرغم من أن نعتقد أن عليا هو المحق وأن قتال علي بغي، لكن معاوية رضي الله عنه ما قاتله بغيا، وإنما قاتله ماذا؟ اجتهادا. نرجو الله أن يكون معذورا فيه. معاوية ليس بالأمر السهل، خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف ابتلوا المخالفين بمعاوية، يعني اختبروهم بماذا؟ بمعاوية. فإن وجدتهم يحبون معاوية رضي الله عنه فهم المسلمون أهل السنة وأهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الحق والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وإن وجد أنه يبغض معاوية أو يكرهه فإنه متهم على الإسلام. يعني ابتلوا الناس، اختبروهم بمعاوية رضي الله عنه، فما بالكم ببعض الكتاب الذين وقعوا في النيل من هؤلاء الصحابة في هؤلاء في أعراضهم، وربما كفر بعضهم أو نال منه أو يعني غمزه أو اعتقد ارتداده كما سبق أن فصلنا في درس مضى أو أشرنا في درس مضى إلى أن أولئك مخدوعون بأمور هم لا يفقهونها ولا يفهمونها، وكان ذلك نتيجة لجهلهم وإعراضهم عن وبعدهم عن العلماء وبعدهم عن يعني العلماء الربانيين الذين يعني يعرفون هذه المسائل ويكفون عما شجر بين الصحابة ويقولون ما قاله عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. عمر بن عبد العزيز هو صاحب المقالة التي تقول سن ولاة الأمر من بعده، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها وابتغى الهدى من غيرها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فانتبهوا إخواني إلى هذا الموقف، هو المصنف أسهب فيه كثيرا. أولا تكلم عنه عندما تكلم على الخلفاء مفردين، ثم عندما تكلم على الصحابة مفردين، ثم عاد إليه بعد أن تكلم على فضل التابعين، عاد مرة أخرى وبين فضل الصحابة والتابعين وأشار وأورد ما يتعلق بذلك، فرحمه الله رحمة واسعة. نعم. ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول، وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن محمد رحمه الله تعالى، وقد سئل عن الفتنة أيام الصحابة فقال تاليا قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا الكلام عظيم، فإن مذهب أهل السنة والجماعة هو الكف عما شجر بين الصحابة. وقبل أن أنسى، بودي أن تقرأوا في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم لمن؟ لابن العربي وليس ابن عربي، تبهوا لابن العربي. وكتب السنة مليئة بهذا، كتب السنة مليئة بذلك، وكتب التفسير وكتب العقيدة خصوصا التي ألفت في السنة في التزام العقيدة باسم السنة، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة لإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة شرح السنة للبربهاري، وشرح السنة للبغوي، نعم اعتقاد السنة والشرع، اعتقاد أصول اعتقاد السنة والجماعة للألكائي وغيرها، وكتب شيخ ابن تيمية وابن القيم وشيخ محمد عبد الوهاب وغيرها من كتب أهل السنة. فينبغي أن نقرأ هذه الكتب، كتب السلف، لنستجلي هذه المواقف الحميدة العظيمة. وهناك أمور كثيرة وكتب كثيرة في هذا الباب، فيجب الرجوع إليها وعدم النظر فيما خالفها وإضاعة الوقت بقراءته والنيل منه. وهناك كتاب صدر حديثا لعلكم تقتنونه إن شاء الله، لأخينا الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي بعنوان الانتصار للصحب والآل في الرد على السماوي الإيش الضال. وهذا السماوي رجل يقول إنه والعياذ بالله انتكس من مذهب أهل السنة ورجع إلى مذهب الرافضة، في كتاب سماه ثم اهتديت، سماه ماذا؟ ثم اهتديت. والواقع ان الاولى انه ثم ضل. وقد رد عليه الاستاذ ابراهيم جزاه الله خيرا وردا موفقا في كتاب وسفر ضخم ناقش فيه كل ما اورده من الاباطيل في هذا الكتاب الذي بدا ينتشر في بلاد افريقيا خاصه وفي بلاد أوروبا، لأنه يزعم أنه الذي ثم ضل، هذا الذي كان مهتديا ثم ضل، هو يدعي أنه من أهل تونس. وعلى أي حال قد يكون اسما مستعارا، لأن من طبيعة هؤلاء ماذا؟ الكذب والتقية. فقد يكون كاذبا فيما فلا يستغني طالب علم عن مثل هذا الكتاب. لا لا هو على كل حال كثير، لكن هذا يزعم أنه من أهل بلاد المغرب. أقول قول الإمام أحمد هنا أجاب بماذا؟ بهذه الآية الكريمة، قال تلك أمة، لما سئل عن ما شجر بلكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، هي كلام عظيم، يعني تثنى عليه الخناصر ويعظ عليه بالنواجذ ويرفع في القمة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأحب أن أنبه إلى شيء، وهو أن غالبية كتب التاريخ المتداولة بين الناس تحكى فيها قصص مبالغ فيها لا تصح عن الصحابة، فهمتم؟ وبخاصة روايات الكلبي والواقدي وتاريخ المسعود واليعقوبي الرافضيين وغيرها، أدق كتب التاريخ هو كتاب ابن كثير وابن جرير، ومع ذلك فيهما قصص مردودة ولا تصح. وقد توجه دراسة التاريخ وبخاصة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية لتمحيص الروايات التاريخية، وقد صدر في هذا عدد ولله الحمد من الرسائل المفيدة فارجع إليها، فإن كثيرا مما يكتب في التاريخ كثير منه مبالغ فيه ولا يصح. يعني على سبيل المثال ما يزعم من استباحة الحرة من قبل جيش يزيد أو غيره، من استباحة المدينة في موقعة الحرة، هذا كلام غير صحيح، غير صحيح، ولم يحصل شيء من ذلك، لم يقع هذا. نعم حصل قتال حصل، لكن قضية انه استبيحت استحلت هذا كلام غير صحيح ولم يحصل. وهذه قضايا نبه عليها حتى يعني بعض المؤرخين المتجردين الذين يعني لهم فهم وإدراك كابن خلدون وغيره، فانتبهوا الى يعني مغالطات التاريخ ومغالطات بعض المؤرخين التي ربما ما زالت توجد حتى في بعض مدارسنا على من وفقه الله للتعليم ان يتحقق من كل ما يقول في هذا الباب، وبخاصة كما قلت الروايات التاريخية، فلا يعني يقع فيما وقع فيه اولئك. نعم.